ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما أخبر أن أهل الأرض في ضياع وأنهم في خطر ثم قال إلا المصلين، استثنى الله المصلين. وقال العلماء هذا تعبير عن الإسلام، والصلاة هي عماد الدين، وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن من تركها حياة غير شرعية، وكل العبادات تسقط والعقل موجود إلا الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. وما يفعله كثير من المرضى ويترك الصلاة أيام مرضه هذا خطأ لا يجوز. أنت مريض تصلي بالحالة التي أنت عليها، ما دام عقلك عندك تجب عليك الصلاة، فإذا فقد العقل خلاص التكليف منوط بالعقل، وكل تكليف بشرط العقل. فالذي يقول لازم من الطهارة، الذي لم يستطع أن يستعمل الماء يستعمل التراب، والذي لا يستطيع أن يتوجه للقبلة يصلي على الحالة التي هو عليها، فالصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون. بعض العلماء قال الفرج هنا يعني تعبير عن العضو الذي العضو التناسلي من الرجل ومن المرأة يقال الفرج، وهذا يجب أن يحفظ من الرجل إلا على زوجه أو ما ملكت يمينه، وغير ذلك لا يجوز. يستعمل آلة، يستعمل يده، يستعمل، هذا أمر لا يجوز، لا يجوز أبدا. لكن قد يكون أخف من الزنا، يعني استعمال الآلات لإزالة الشهوة قد هو أخف من الزنا، لكن لا يجوز، لأنه قال والذين هم لأماناتهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وكذلك ذكرها في قد أفلح المؤمنون. فلا ينبغي للمسلم أن يجعل شهوته إلا في زوجته في محل الحرث أو في أمته أو أمته، أما غير ذلك لا يجوز. فإنهم إن فعلوا ذلك غير ملومين، لا ملامة عليهم في إتيانهم لأزواجهم بشرط أن لا تكون حائضا، وبشرط أن يأتيها في محل الحرث. وكذلك الأمة، نعم، وعلى الصحة وعلى المجتمعات وعلى الإنجاب الزنا. الزنا الله قال إنه كان فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فعل شنيع، هو حلال فيه صعوبة فكيف حرام؟ والله تعالى لم يحرم علينا شيئا إلا عوضنا بالحلال. حرم الزنا أباح النكاح، حرم الخمر أباح الأشربة، حرم الربا أباح البيع، حرم الغيبة والنميمة أباح الدروس وأباح الكلام المباح، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكل ما حرم ربنا شيئا عوضنا عنه بشيء حلال يغنينا عنه. ولذلك في الحلال غنية عن الحرام، في الحلال غنية عن الحرام، والحرام يمحق ويحرق. الحرام يمحق، يمحق العمر ويمحق المال ويمحق البركة في السمعة، ويحرق يوم القيامة صاحبه. فلذلك أبرك شيء أن الإنسان يبتعد عن الحرام، يبتعد عن الحرام. يأكل الرجل الأكل الحرام فتقسي قلبه، ويشرب الشرب الحرام فتقسي قلبه، وينظر النظر الحرام فتقسي قلبه. فلذلك الله تعالى خلقنا وأنعم علينا وبين لنا طرق النجاة وسلوك الفوز، وأشار إلى أنه أعطانا نعمة البصر والسمع والفؤاد لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف نحمي نفسي من النار، كيف نبر بوالدي، كيف نربي من نعول تربية صحيحة. يعني والشكر الحقيقي استعمال نعم الله في طاعة الله، الشكر الحقيقي استعمال نعم الله في طاعة الله، هذا هو الشكر. أعطاك صحة لا تصرفها في الحرام، أعطاك مال لا تصرفه في الحرام، أعطاك بصر لا تنظره في الحرام، لسان لا تنطق بالحرام إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين على ذلك. فمن طلب ابتغى طلب وراء ذلك من الزنا ومن اللواط ومن غير ذلك، العادة السرية أو أي شيء، فأولئك هم العادون، هم الجائرون الظالمون الواضعون الأمور في غير موضعها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أماناتهم وأمانتهم قرئ بهذا وهذا، جمع ومفرد، والكل صحيح. في أمانة بينك وبين الله، وفي أمانة بينك وبين العباد. أماناتهم التي بينهم وبين الله، أوفوا بعهدي، هذه الأمانة يقومون بها. وبينهم وبين الناس، واحد يطالبه بدين، يطالبه بشيء، عنده له شهادة، عنده له وديعة. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا عقود، الربوط اللي بينكم. عقود جمع عقد، والعقد من الربط، أي هذه الأمانات تؤدى، سواء كان وديعة أو دين أو سر، فالأمانات تؤدى. ولا تأتي الساعة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين، أول ما ينزع الأمانة. وعدم الأمان صاحبه لا تقبل شهادته، مجروح، الذي إذا اؤتمن يخون، هذا لا، هذا ساقط العدالة. وبعدين قال وعهدهم، إذا الأمانات ما استؤمنت عليه من سر أو من ودائع أو من أشياء جعله عندك أمانة، والعهد هو ما عاهدت به مع شخص في أمر. راعون يعني محافظون لذلك وقائمون به حسب الشرع، والذين هم يأتون بالشهادة، سواء كانت له على والده أو ابنه أو زوجه أو أخيه أو ابن عمه. عندك جار تعلم أن أخاك أو أباك أو ابنك أخذ منه أشياء ولم يردها له، فراح وذهب إلى القاضي ليرد له حقه، فقال لا بد من شهود، هو مدعي على أبيه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال ولده يعلم بالقضية، فيأتي ويقول نعم والدي أخذ منه. وكثير من الناس يحابي أصدقائه وأقرباءه، هذا لا يجوز. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا الدين جميل، دين عجيب هذا. فطلب منك شخص شهادة على أبيك أو ولدك أو على أخيك أو زوجك تؤديها، لا تقول لا أنا أخي هذا كيف نشهد عليه، لا لا، الحق أحق أن يتبع. ولذلك الله تعالى حرم الظلم وقال إنه لا يظلم الناس شيئا. وفي الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة، وخوف الخلق من دعوة المظلوم، فإنه ولو كان ما كان المظلوم يستجاب له، المظلوم يستجاب له. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وبالأخص إذا كان ضعيفا ومستضعفا ولا حيلة له، فهي مثل الدمار أعوذ بالله. وكم من إنسان يكون في عافية وفي خير فيأخذ سائقا أو خادما أو عاملة ويجمع مستحقاتها سنة وسنتين ويعمل لها تأشيرة بدون عودة ولا يعطيها حقوقها، وبعد مدة فإذا هو البيت يخرب، تأتي الأمراض وتأتي المصائب وتأتي المشاكل، فيتدمر بسبب هذه الدرهمات الذي أخذها من هذا السائق أو من هذه الخادمة أو من هذا العامل. ولذلك هذا صاحبه أعوذ بالله مخذول، الذي يظلم الخدم والسائقين مخذول مخذول. هؤلاء ناس الله أنعم عليك واستجلبتهم من آلاف الكيلومترات ليخدموك، ما تشكر الله وتعطيهم حقهم؟ نوع من اللؤم وقساوة القلب والإجرام لا يعلمه إلا الله، هذا عجيب. فالسماوات والأرض قامت على العدل، ولذلك الله قال في سورة الرحمن ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا محظور، ميزان، هذان والدان لهم حق، هذا جار له حق، هذا مسلم له حق، هذا إنسان مخلوق حي له حق الحياة، لا تفقده حياته إلا لأجل شيء. ولذلك الفواسق يقتلن في الحرم وفي غير الحرم. أما مخلوق لم يؤذيك ليش تقتله ولا تريد أن تأكله؟ خليه يعيش يا أخي، ما رأيت أجمل من الإسلام. ولذلك نحن في حاجة إلى إبلاغ ديننا إلى إبلاغ ديننا إلى سكان الأرض. هذه المواقع الآن وهذه الأجهزة سهل إبلاغها ما عندنا، فينبغي أن نتعاون على إبلاغ ديننا لسكان الأرض. نقول لأهل الأرض الحل في الإسلام، الحل في الإسلام، العدل في الإسلام، الجمال في الإسلام، السعادة في الإسلام. لا يحل مشاكل أهل الأرض إلا الإسلام، لأن هذا نظام وضعه الله، والله عليم بما لم يكن لو كان كيف يكون. والنظم التي وضعها البشر عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض، لأن علمهم قاصر، وإذا وضعوا نظاما أول ما يفعلون تكون لهم هم حظوة فيه، يقدمون أنفسهم لا ينظرون للعدالة، بخلاف النظام الذي وضعه الله فالناس سواسية. فلا يحل مشاكل أهل الأرض إلا تطبيق نظام السماء عليهم، نظام الله هو الذي يجلب السعادة ويجلب الرفاهية ويجلب العزة ويجلب كل خير. ونحن أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين لسكان الأرض، أمانة فينا. ومن أهم ما ينبغي أن نعتني به القدوة، القدوة، القدوة. الإسلام ينتشر بالقدوة، القدوة. الصحابة نشروا الدين في أقل من 50 سنة، 45 سنة، وصل الإسلام إلى الصين وإلى الأندلس وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى وراء الحبشة في مدة وجيزة. وكانوا إذا جاءتوا بلد يتعاملوا مع الناس بالرفق، وإذا فتحوا بلدا ما أخذوا من المال وزعوه بين الفقراء. فاستنجد ملك الفرس بملك الصين وقال له أيام الفتح نريد منك مدد. قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم. قال له هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وكل واحد منهم أمنيته أن يموت ينال الشهادة. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. إسلام معاني رائقية. ذلك هم يريدون أن نبتعد عن الإسلام وعن معانيه وعن جماله وعن حسنه وعدالته ورفقه وتواضعه، ويشغلوننا عن فهم الإسلام، ومن فهم الإسلام يمنعوه أن يبينه أعداؤنا، ولا يخافون إلا من الإسلام، ويعلمون أنه لا يقاوم. الإسلام لا يقاوم، لكننا نحن نرجو الله أن يتوب علينا نضيع الفرص. ما أحوج العالم الإسلامي، العالم سكان الأرض، إلى تمثل العالم الإسلامي للإسلام. ولو تمثل العالم الإسلامي للإسلام لدخل أهل الأرض في الإسلام، لدخلت سكان الأرض في الإسلام. لو قام المسلمون بتطبيق الإسلام بعد مجة وجيزة أهل الأرض يدخلون في الإسلام. أندونيسيا كيف دخلها الإسلام؟ جاءها تجار من جنوب الجزيرة وكانوا على عبادة وصلاح وفتحوا تجارة، فأعجب أهل البلد بحسن أخلاقهم وسمتهم فدخلوا في الإسلام، وأصبحت أكبر دولة الآن مسلمة أندونيسيا. لم يأتيها جهاد ولم يأتيها قتال، دخلوا في الإسلام بحسن خلق من جاءهم من المسلمين. ذلك نحن أمانة فينا أن نحسن أخلاقنا وأن ندعو الناس بالرفق وبالإكرام وباللين وبالموعظة الحسنة، حتى إذا رآنا أحدهم أحب الإسلام ودخل في الإسلام بسلوكنا. والله جعل ذمن دخل المسلمين لتأليف الناس للإسلام، سواء كانت ضعفة الإيمان أو من يراد إدخاله في الإسلام، على خلاف بين الفقهاء في ذلك. المؤلفة قلوبهم، هل هم من إيمان ضعيف أو من يراد أن يدخل في الإسلام أو هما جميعا؟ قالوا للعلماء. والذين هم على صلاتهم يحافظون، كرر الصلاة لأهميتها والمحافظة على الصلاة بتأديتها في الوقت وفي الجماعة وبتوفية شروطها التسع وأركانها 14 وواجباتها 8 وبسننها وأندابها. ومن صلى صلاة حقيقية يكون بينه وبين المعاصي سياجا، يكون بينه وبين المعاصي سياج. من صلى صلاة حقيقية تمنعه من الذنوب، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأينا بعضنا يصلي ويرابي ويأكل الغيبة ويظلم جيرانه ويعق والديه ويقطع أقرباءه، هذا ما أدى الصلاة، هذا أتى بصورة الصلاة. لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال ومن أصدق من الله حديثا. ومن أكبر أسباب تقوية البدن الصلاة، ومن أكبر أسباب الرزق الصلاة. وفي آخر طه لما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كأنه قال كيف نعيش الصلاة 5 مرات في اليوم، ولا بد من الوضوء قبلها، ولا بد من انتظار الإمام يأتي لنصلي معه الجماعة لازمة، وهذه 5 مرات، وأنا ما يمكن نعيش إلا بالوقت، والوقت تأخذ الصلاة منه كمية. قال له لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لا نسألك رزقا نحن، الله يرزقك. إذن لا يقول الإنسان نحن أنا لا أصلي لأن الصلاة تأخذ الوقت وأنا لا يمكن نعيش إلا بالعمل. أكبر أسباب للرزق الصلاة، وأكبر شيء يقوي البدن الصلاة، وحركات الصلاة حركات عجيبة. الآن الناس تطورت وقالوا لازم من الحركة ولازم من الجسم يتحرك، قالوا أحسن حركة للجسم تنفعه ولا تضره الصلاة، واكتشفوا أن السجود يزيل الكآبة الحزن. اكتشفوا أن من أكبر أسباب إزالة الحزن السجود، قالوا لأن إذا وضع جبهته على الأرض يسحب ما في الجسم من إيش؟ من الكهرباء. قالوا إذا سجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا قرب من الرب زال الحزن عنه وانشرح صدره. ديننا معجز، وكل شيء يأمر به الإسلام نجد فيه فائدة ومعجزة، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون. هذه مشكلتنا، نحن نغالط، نريد الثمن والمثمون. لا، الذي يريد الجنة يدفع الثمن، الذي يريد العلم يتعب، الذي يريد ونعم يتعب، الذي يريد التقاء يتعب، كل شيء في الحياة لازم له من ثمن. أما تحاول أن تأخذ الثمن والمثمون هذا لا يقبل. واحد الآن دخل متجر وبضع وخرج من غير أن يعطي للذي على محل المحاسبة نقود، ما لا يقول له لا يا أخي ما حاسبت، حاسب. هذه الأشياء اللي أخذت لها ثمن، الجنة لها ثمن، العلم له ثمن، التقى له ثمن، ونعم له ثمن. إذن كل شيء له ثمن، فينبغي أن يكون من ثقافتنا القيام بالأسباب، أن يكون من ثقافتنا أن نقوم بالأسباب. أما إنسان كل شيء يتمنى، إن الأماني والأحلام تضليل. لا، الأماني لابد من العمل، لابد من القيام. الله يتوب علينا ويرحمنا، والله وضعنا صعب، نرجو الله أن يتباركنا برحمته. نعم، أولئك في جنات مكرمون، أولئك هذا إشارة إلى بعد المكان وبعد المنزلة والشرف والرفعة التي هم فيها. أولئك أي لا غيرهم، في جنات جمع جنة، مكرمون فيها. الجنة لا تجد فيها حر، الجنة لا تجد فيها برد، الجنة لا تجد فيها أذية، الجنة لا تجد فيها إلا متع ورا متع ومتع ومتع حتى إلى ما لا نهاية. هذا الذي ينبغي للعاقل أن يجتهد ليكون من أهل الجنة، ينبغي أن نجتهد لنكون من أهل الجنة. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الجنة أمرها عجيب، أدنى واحد من أهل الجنة يقال له تمنى فيتمنى يقال لك مثل ذلك ومثله ومثله ومثله. والجنة غالية يا أحبتي، غراسها الاستغفار والذكر والصبر وبذل المال وبذل الجاه والتغاضي عن الإخوان وقيام الليل والصوم والعكوف لخدمة الوالدين وإزالة الكرب عن المسلمين، لها ثمن. الجنة ثمنها لأنها هي غالية، وإذا كان الشيء غالي يكون ثمنه غالي. والشاعر يقول: ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. واحد خطب امرأة ذات جمال ومال ومنصب وش ودين، يدفع، إذا قيل له ادفع المهر ما يقول لا. كذلك الجنة ثمنها غالي، لا بد الإنسان أن يدفع. ومن أخطر ما نواجه يا أحبتي التسويف، التسويف، التسويف وصحبة الأشرار والتعلق بالدنيا. التسويف، تصوم اليوم يقول لك لا بكرة نصوم، تأتي بعمرة الأسبوع هذا لا الأسبوع اللي بعده، تحج السنة هذا خلي نحج بعدين، تعمل برنامج مع القرآن الآن عندي بناية وعندي دورة خليها حتى تنتهي. التسويف صحبة الأشرار، وتصحب شرير يضيع عمرك ويضيع مالك ويضيع حسناتك. ما رأيت أشر على المسلم من صحبة الأشرار، ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن. فصحبة الأشرار. بعدين أغلبنا متعلق بالدنيا ويعمل للدنيا ويغالط نفسه ويظن أنه يعمل للآخرة، يعمل للدنيا ويغالط نفسه ويظن يعمل للآخرة، وهذا مشكل. والله لا يقبل إلا ما كان له، فيمشي العمل ويعمل قنطرة ويرف ويرجع للدنيا. لكن الإنسان يختبر نفسه، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم. من فرح بحسناته ولو بمفرده وحزن من سيئاته فهذا هو المسلم المؤمن. أما الذي يعمل ليقال فهذا يوم القيامة يأخذ صفر في كل الأعمال. من يعمل في الدنيا ليقال يأخذ صفرا في كل أعماله يوم القيامة. والدليل على ذلك أن القمم التي ما صدقت هي أول من تسعر النار بهم. القمم، عالم، شهيد، منفق، هذا القمم ما صدقوا. فيقال له: لما فعلت؟ يقول: فعلت لك. يقال له: كذبت. فعلت ليقال وقد قيل: اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. فنحن يقال لنا ونحن في الدنيا، فينبغي أن ننتبه. ولذلك يكون من ثقافتنا الإخلاص، يكون من ثقافتنا الإخلاص. تريد تدخل في العبادة انتبه حتى تصلح نيتك، تريد أن تصدق لا تستعجل حتى تصلح نيتك، تريد أن تصوم انتبه حتى تصلح نيتك، تريد أن تخرج من البيت انتبه وين رايح صلح نيتك. إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث يرجع له في شرح الحافظ بن حجر الذي يسمى فتح الباري: إنما الأعمال بالنيات. كل واحد منا يقرأه ويلخص المسائل اللي فيه ويحاول أن نعيشه، لأن هذا يرشد لنا العمل ويجعلنا نستفيد. كثير من الحسنات نغفل عنها، تسمع حي على الصلاة تتوضأ وتذهب للمسجد آلي، لا، لما تحاول أن تتوضأ تغسل وجهك، ونية رفع الحدث، وأن الله قال فاغسلوا وجوهكم، وأنك تمتثل الشرع، وأنت ذاهب للمسجد تنوى أن الله قال اركعوا مع الراكعين. فإذا أخلصنا نياتنا أخذنا 100% في العمل. فإذا قوي الإيمان هانت علينا الدنيا في رضا الله، فأصبحنا لا نغضب إلا لله، ولا نرضى إلا لله، ولا نخاف إلا لله، ولا نحب إلا الله. فالله تعالى أمننا مما نخاف وأعطانا ما نرغب فيه، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله. ما أقرب هذا وما أسره؟ لماذا لا نسير هذا السير؟ نتعلق بالدنيا ونتعلق بالمخلوق وهو عاجز، وأعمالنا نشرك فيها غير الله فتفسد ولا تقبل. لماذا؟ لماذا يا أخي؟ والآخرة قادمة، والله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا متاع تغر الإنسان، متاع. ولذلك من تعلق بالدنيا فجأة الأمر يتغير عليه. فيا عبد الله، لا علاج للدنيا إلا الاستقامة، علاج الدنيا الاستقامة، ولا تكون استقامة إلا بالعلم. فلا بد أن نعطي وقتا لنتعلم فروض العين. قال العلماء: من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فيا عبد الله، قبل أن تذهب من الدنيا تزوج، وبدون العلم ما تقدر تتزوج، تعلم. فليس المرء يولد عالما، وليس أخوه علم كمن هو جاهل. ولا يوجد شيء أدمر للأفراد وللشعوب وللأمم من الجهل. أكثر شيء يدمر الأمم الجهل، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ما في شيء أدمر للإنسان من الجهل، ولا في شيء أنفع للإنسان من العلم. يتعلم الإنسان لأجل الوظيفة أو لأجل منصب، فإذا تعلم العلم يرغمك على الخوف. قال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. نعم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. الله يقول لنبيه: فما للذين كفروا قبلك متجهين إليك مهطعين مسرعين عن يمينك وعن شمالك يستمعون القرآن ويتلذذون بسماعه، ومع ذلك يسخرون منك ويقولون ساحر وشاعر وكاهن أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن ما قالوه كذب. طيب، هو قال لكم أتوا بمثله، ليش ما تأتوا بمثله قبلك؟ يعني ما لهؤلاء قبلك في اتجاهك مباشر لك مهطعين مسرعين عن يمينك وعن شمالك عزين، جماعات متفرقة، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، ثلاثة مع بعض، أربعة مع بعض، مشكلين ويسخرون، ولكن يسمعون، يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يصفرون ويصفقون صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، تصفيق وتصفير ولعب. لكن إذا جاء الليل وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، الواحد يأتي يتخطى الكذا ويختفي ويسمع القرآن. ما رأينا شيء أجمل من هذا الكلام. والمنصف منهم إذا سمعه يؤمن، لكن بعضهم عنده التكبر، تكبر عياذ بالله، قال منا ومنهم ومنا ومنهم. طيب منهم رسول، كيف نصدق به؟ لا نصدق. أبو طالب قال كيف نتبع ابن أخي يتيم وأنا ربيته؟ ولذلك لا ينال العلم متكبر، العلم الذي يتكبر لا ينال العلم، الذي يريد العلم يأخذه من الكبير والصغير، المهم عنده يجد معلومة. باب أخذ الأكابر عن الصغائر، عن الأصاغر، ما يضر هذا. نعم. عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين أصلها جمع عزة، لامها محذوف، هل هي أصلها عزوة أو عزها؟ هل لامها واو أو هاء؟ ولذلك لما حذف منها عوض عنها جمع الواو والنون عزينة، مثل سنة سنين، سنة هي مثل عزينة، أصلها سنوة أو سنها، قولان للعلماء، عزة أصلها عزوة أو عزها حذف. أيوة يعني متفرقين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة العين؟ قالوا نحن يعني إذا كانوا هم يدخلوا الجنة نحن ندخل الجنة معهم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون من شيء حقير، وما عندهم ما يكرمون به إلا الطاعة، فإذا لم يطيعوا الله فبأي حق يدخلون الجنة؟ ثم قال فلا أقسم، اللام فيها ثلاثة أقوال، زائدة لا أقسم نافية لشيء، لا ليس الأمر كما يدعون، أقسم برب المشارق والمغارب، فيها ثلاثة أقوال. رب المشارق كل يوم له مشرق، 358 مشرق السنة، 358 يوم، كل يوم له مشرق غير الثاني، فالمحل اللي تشرق فيه في السنة واحد. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، إن أردنا أن نهلك هؤلاء ونأتي بشيء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ولكن شاء أن لا يبدلهم وشاء أن لا يعاجلهم بالعقوبة، وما نحن بمسبوقين، لا يفوتنا شيء، فذرهم يخوضوا ويلعبوا. هذا أمر للتهديد والتخويف، اتركهم يخوضوا فيما هم فيه ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم القيامة، وهو اليوم الذي يخرجون من الأجداث، جمع جدث، والجدث هو القبر، سراعا إلى المحشر، كأنهم إلى نصب أو إلى نصب، نصب ونصبين كل قراءة سبعية، يوفضون يسرعون خاشعة أبصارهم لما رأوا مما كانوا يوعدون به من العقوبة وتحققوه الآن، فجاءهم الحزن والذلة والكآبة والحقارة والندامة عياذا بالله، خاشعة أبصارهم ترهقهم تغشاهم ذلة، وقد كانوا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون في الدنيا وكانوا يكذبون به، فالآن جاءهم فليتجرعوا الندم وليذوقوا العذاب الأليم، لأن نبيهم بين لهم وحذرهم ووضح لهم الحجج والبراهين، فرموا ذلك وراء ظهورهم، والآن يقعون في الندم وفي الهلاك، ولا مرد لما قضى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الخادمات في البيوت تأخذ ملك اليمين؟ هذا ما قال به أحد، هذا خطير جدا. هذه حرة مسلمة محتاجة، بينك وبينها عقد تعطيها ما ما ما طلع ما ما ما, ما التزمت به، وهي تقوم لك بما التزمت به. ما هذا ما يجوز، وليس هذا معقول. ما هي الفواسق؟ يقول الحدأة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب الأبقع. نعم، وقيل أكثر من هذا. ما معنى نريد الثمن؟ أي لا نريد أن ندفع الثمن. الثمن هو أن تبذل ما طلب ربك منك ليدخلك الجنة. قال تعالى: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا هو الثمن المذمون: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري. الكون يحكمه قانون المعاوضة، الكون يحكمه قانون المعاوضة، ونحن لا نقوم بنظام الكون، فلذلك ضعفنا. الكفار فهموا قانون المعاوضة فلذلك قووا في الدنيا، لأنهم يشتغلون ولا يغشون كثيرا، ويهتمون بالعقول ويوطنون العلم ويشيدون المصانع ويحلون مشاكلهم بالصلح والتفاهم، فقووا. والمسلمون يخططون لهم أعداءهم فينفذون تخطيط الأعداء فضعفوا. نرجو الله أن يرفع عن أمتنا ما حل بها وأن يجعلنا من المتقين. كم باقي؟